ليقتلوا الأخلاق ضيلة ليقتلوا الأخلاق ضيلة أوصيتي ليس التبرج والخروج هو الفضيلة هذا الدعاء العابثين ليقتلوا الأخلاق ضيلة ليقتلوا الأخلاق ضيلة ليقتلوا الأخلاق ضيلة ليقتلوا الأخلاق ضيلة ليقتلوا الأخلاق ضيلة.